سائلة تقول أنا بنت في الثامنة، أنا بنت في الثامنة، في 18 من عمري، مغتربة، وأملي في الله كان دائما كبيرا. من حوالي 3 أسابيع بدأت تحدث معي أمور غريبة وكثرت المشاكل مع أمي وأبي وخطيبي لدرجة يمكن أن تصل إلى الانفصال، وأصابني كسل غريب في جسمي حتى أن ركوب الدروج يعني صعود السلم أصبح يتعبني، وصرت لا أحتمل أي عمل أو نقاش، وصرت أنام ساعات طويلة تصل إلى 13 ساعة يوميا، وقبل النوم أشعر كأن أحدا يدفعني من كتفي ورجلي فأستيقظ، وصار عندي شعور دائم بأن أحدا يراقبني خصوصا وقت الصلاة عند السجود، لدرجة أنني بدأت أخاف الصلاة أحيانا وتركت الصلاة، ومهما حاولت أن أصلي فلا أستطيع مع أن رغبتي للصلاة شديدة، وهذه أطول فترة أنقطع فيها عن الصلاة، وتواجهني كل فترة مشاكل جديدة أحيانا في الدراسة وأحيانا في غيرها، وتنتابني رعشة أحيانا وألم في العضلات بالإضافة إلى صداع نصفي يلازمني منذ صغري، لكنه ازداد في الفترة الأخيرة مع ضيق النفس دائما ولا شيء يحدث مثلما أريد، وأخيرا وليس آخرا البكاء عند استماعي للقرآن. أرجو منكم إجابة لسبب حصول كل هذا والعلاج أو الحل. أنا في بلاد غير مسلمة وليس من السهل أن أجد شيوخا تفتي لي أو تعالجني هنا. طبعا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك الشفاء لا يغادر سقما، فعليك بأذكار الصباح والمساء والوضوء كما قال النبي ولا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، والإنسان إن كان متوضئا مدخل المس والجن والشيطان يكون بعيدا عنه، لا سيما عند الموت وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ. وربما أتيت بالرقية الشرعية مسجلة وسمعتها في حضرة بعض أهلك حتى إن حدث شيء يستطيعون أن يتصرفوا، لأنك في بلد يعني أظنها يعني بلد غير إسلامية من بلاد أوروبا أما شابه، فليس هناك إلا هذا، لأن هذه الأمور لربما احتمال المس والله أعلم وارد فيها، فليس هناك إلا الرقية الشرعية. نسأل الله أن يشفيك شفاء لا غدر سقم.